بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، ذا أسرة بفتح الهمزة. وقال في الحاشية عندكم محي الدين: أسرة، قال: وهو بضم الهمزة، يعني بعضهم ضبطه بضم الهمزة وبعضهم ضبطه بفتح الهمزة كما سيشير إليه بعد قليل. يقول: والمراد به ذا قوة، واختار عكسا غيرهم، غير أهل البصرة منهم أهل الكوفة، ثم وصف أهل الكوفة بأنهم ذو أسرة أو ذو أسرة. الأسرة لها معنى والأسرة لها معنى. أما بالضم أسرة، قال: ذا قوة، وأصله بضم الهمزة الدرع الحصينة، أو قوم الرجل ورهطه الأقربون، وهذا الذي نستعمله نحن الآن في لغتنا المعاصرة. أسرة الرجل هم قومه ورهطه الأقربون، تمام، يعني زوجته أولاده، هذه أسرته. ويجوز فتح الهمزة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. أسرة، الأسرة هم الجماعة القوية، الجماعة القوية، وهذا الكلام يعني موجود في القاموس المحيط وغيره. الأسرة بضم الهمزة الدرع الحصينة، وأسرة الرجل رهطه الأدنون، أدنون، وضبطه المعرب بالفتح وفسره بالجماعة القوية. هذا كلام الخضري. الآن نعود إلى ابن عقيل، يقول عليه رحمة الله: التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد. توجه عاملين، تمام، إلى معمول واحد، نحو: ضربت وأكرمت زيدا. فتلاحظ أنت الآن حصل تنازع بين عاملين في معمول واحد. لماذا؟ قال: فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا، يطلب منه حقا. ما هو الحق الذي يريده؟ ضربت فعل متعدي، من حقه أن ينصب مفعولا. أكرمت فعل متعدي، من حقه أن ينصب مفعولا. فهل نقول الآن زيدا هذا مفعول به لأكرمت، أم هو مفعول به لضربت؟ تمام، هذا يسمى بالتنازع. تنازع، تخاصم. التنازع في اللغة العربية هو التجاذب، التجاذب. وقد وردت في القرآن: يتنازعون فيها كأسا. إذن حصل تنازع بين من ومن؟ بين ضربت وأكرمت. تنازع في من؟ تنازع في زيد، كلاهما يريد أن ينصب زيدا. ضربت تقول: هذا مفعولي أنا، وأكرمت تقول: هذا مفعولي أنا، فاختصما. واضح؟ وما هو الحل؟ كيف نقضي بينهما؟ سنعرف هذا إن شاء الله بعد قليل. قال: فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله: إن عاملان، إلى آخره. الحاشية الثالثة، قال: وقد يكون التنازع في ثلاثة عوامل. يعني ابن عقيل ماذا قال؟ توجه عاملين، هذا مجرد مثال، لكن هل يمكن أن يتنازع أكثر من عاملين؟ يعني مثلا ثلاثة عوامل تتنازع في عامل واحد؟ نعم ممكن. نحن مثلنا لكم تنازع عاملين في معمول واحد. طيب، هل يمكن أن يحصل التنازع في أكثر من ذلك؟ نعم. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسبحون، هذا عامل، وتكبرون، هذا عامل يطلب مفعولا، والأول أيضا يطلب مفعولا، وتحمدون، هذا عامل يطلب مفعولا. طيب، قال: دبر كل صلاة 33. فإذا تسبحون وتكبرون وتحمدون أو تحمدون، هذه الثلاثة تنازعت، ماذا تنازعت في؟ دبر. كلها هذه الثلاثة تريد أن تعمل في دبر، كلها تريد أن تعمل في دبر. طبعا دبر منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، ومضاف وكل مضاف إليه، رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه. إذن الآن ماذا حصل؟ تنازع ثلاثة عوامل في معمول واحد. إذن هذا أيضا يعد من باب التنازع. إذن التنازع قد يكون في عاملين وقد يكون في أكثر من عاملين كما رأيتم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. الحاشية الرابعة يقول: قد يكون العاملان المتنازعان فعلين. تمام، يعني مثلا ضربت ما تصنيفه فعل، أكرمت ما تصنيفه فعل. يقول لك الآن في الحاشية: العامل المتنازع، هذا العامل الذي يطلب حقه، قد يكون فعلين، وقد يكون اسمين، وقد يكون متصرفين، وقد يكون مصدرين، وقد يكون اسمي تفضيل، وقد يكون صفتين مشبهتين، يتنوع على أشكال وأنواع، وإليكم الأمثلة. يقول: قد يكون العاملان المتنازعان فعلين، ويشترط فيهما حينئذ أن يكونا متصرفين. يعني لا يجوز أن يكونا فعلين جامدين، مثل ماذا؟ جامد، مثل ليس وبئس ونعمة، هذا لا يحصل فيه تنازع، لكن التنازع يكون في الفعل المتصرف، مثل ضرب، يضرب، اضرب، أكرم، يكرم، أكرم، نحو قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني تريد أن تعمل في قطرا، وأفرغ تريد أن تعمل في قطرا، يعني كأنه يعني آتوني تريد أن تقول آتوني قطرا، أفرغ قطرا. إذن عاملان تنازعا في معمول واحد، العامل الأول هو آتوني والعامل الثاني هو أفرغ، كلاهما يقول قطرا هذا لي أنا، أنا أريد أن أعمل فيه. والشاهد في هذه الآية أن الفعل آتى يؤتي هذا فعل متصرف، وأفرغ يفرغ هذا فعل متصرف. إذن من شروط التنازع أن يكون الفعلان متصرفين كما رأينا في الآية الكريمة. قال: وقد يكونان اسمين، يعني لا يشترط أن يكون العامل فعلا مثل آتى، أفرغ، ضرب، أكرم، لا، قد يكون اسمين، ويشترط فيهما حينئذ أن يكونا مشبهين للفعل أو مشبهين للفعل في العمل. يعني ما هي الأشياء التي تعمل عمل فعل؟ معروفة، وذلك بأن يكون مثلا إيش؟ اسمي فعلين، اسمي فعلين. طيب شباب، نحن نعرف أن اسم الفاعل أن يكون اسمي فاعلين، أنا ممكن قلت فعلين، هذا سبق لسان، اسمي فاعلين، يعني اسم الفاعل يعمل عمل فعله، هل يمكن أن يحصل تنازع بين اسم فاعل واسم فاعل؟ الجواب نعم، ممكن أن يحصل تنازع بين اسم فاعل واسم فاعل، كلاهما يتنازعان في معمول واحد. اسمع قول الشاعر: عهدت مغيثا مغنيا من أجرته. عهدت مغيثا، هذا اسم الفاعل الأول، أغاث يغيث فهو مغيث. مغنيا، هذا اسم الفاعل الثاني، من أغنى يغني فهو مغن. تمام، مغيثا هذا اسم فاعل يريد مفعولا، مغيثا من، إذن يريد مفعولا به. مغنيا، مغنيا من، يريد مفعولا به. إذن كلاهما تنازعا في كلمة من، كل واحد منهما يريده أن يكون مفعولا له. واضح شباب؟ ما هو الحل؟ سنعرف ما هو الحل إن شاء الله، وطبعا الذي درس معنا شرح الشذور وشرح القطر يعرف الجواب. طيب، فمن اسم موصول تنازعه كل من مغيث ومغن. تمام، كل واحد منهما يقول هذا لي أنا، هذا لي أنا. طيب، الصورة التي بعدها قال: أو بأن يكون اسمي مفعول، يعني الأول اسم مفعول والثاني أيضا اسم مفعول، كل واحد منهما يقول أنا أريد إيش؟ أريد نائب فاعل، لأن معروف أن اسم المفعول يعمل عمل فعله. طيب، مضروب ما هو فعله؟ فعله ضرب. طيب، ضرب ماذا يبحث؟ يبحث عن نائب فاعل، فكذلك مضروب يبحث عن نائب فاعل يعمل عمل فعله. تمام، كقول كثير عزة يقول: قضى كل ذي دين، قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنا غريمها. وعزة ممطول على وزن مفعول، هذا اسم مفعول. تمام، عزة ممطول، معنن، معنن هذا اسم مفعول آخر. كل واحد من هذين، من ممطول ومعنن، كل واحد منهما يريد أن يأخذ من، يأخذ كلمة غريمها. فممطول يقول غريمها نائب فاعل لي أنا، ومعنن يقول لا، غريمها نائب فاعل لي أنا، فاختصما وتنازعا، لذلك يسمى هذا بباب التنازع. الصورة التي بعدها: أو أن يكونا مصدرين، كقولك عجبت من حبك وتقديرك زيدا. عجبت فعل فاعل، من حبك جار مجرور وهو مضاف والكاف مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى إيش؟ من إضافة المصدر إلى فاعله، تمام. وتقديرك هذا معطوف على المجرور ومعطوف على المجرور مجرور، زيدا هذا مفعول به للمصدر. طيب مفعول به لأي المصدر؟ لأن أنت عندك مصدران، عندك حب وعندك تقدير. فالحب هذا المصدر يقول زيدا هذا مفعول لي، مفعول به لي أنا. وتقدير مصدر يقول لا هذا مفعول به لي أنا. فتنازع. واضح شباب؟ الصورة التي بعدها، أو بأن يكون اسمي تفضيل، كقولك زيد أضبط الناس وأجمعهم للعلم. فالآن أجمع كلمة للعلم، للعلم هذا جاء مجرور، متعلق بأضبط أم متعلق بأجمع؟ كلاهما يقول هذا متعلق بأنا، فحصل التنازع والاختصام. أو بأن يكون صفتين مشبهتين، نحو قولك زيد حذر وكريم أبوه. فالآن أبوه فاعل لحذر أم فاعل لكريم؟ حصل تنازع. حذر يقول هذا فاعلي أنا، وكريم يقول لا هذا فاعلي أنا، لأن حذر هذا صفة مشبهة من حذر يحذر فهو حذر، وكريم من كرم يكرم فهو كريم. هذان صفتان مشبهتان، والصفة المشبهة كما هو معلوم ترفع الفاعل. الصورة التي بعدها قال، أو بأن يكون مختلفين، يعني تلاحظون في كل الصور التي تقدمت يتحدان في الجنس، يعني الأول اسم فاعل الثاني اسم فاعل، الأول فعل الثاني فعل، الأول صفة مشبهة الثاني صفة مشبهة، الأول مصدر الثاني مصدر، وهكذا صح؟ الآن يقول لك لا، أحيانا حتى يختلفان عادي لا يضر، يبقى من باب التنازع. مثل أن يكون الأول فعلا والثاني اسم فعل. قال فمثال الفعل واسم الفعل قوله تعالى هاء اقرأوا كتابية، هاء اقرأوا كتابية، هاء اسم فعل، اسم فعل أمر، تمام، اقرأوا فعل أمر، إذا اختلف هذا اسم فعل والثاني فعل أمر، كلاهما يقول كتابية مفعولي أنا، فهاء يقول كتابية مفعول به لي أنا، واقرأوا يقول هذا لي أنا، هذا مفعول لي أنا، لأنه كأنه قال هاء كتابية واقرأوا كتابية، كل واحد منهما يقول هذا لي. طيب فما هو الحل؟ سنعرف إن شاء الله، هم اتفقوا على جواز إعمال أي العاملين شئت، سنعرف هذا إن شاء الله. قال ومثال الفعل والمصدر، يعني أحدهما فعل والآخر مصدر، قول الشاعر لقد علمت أولى المغيرة، لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. نعم، فقوله مسمعا هذا اسم رجل، تمام، هذا هو المفعول أو المعمول الذي حصل فيه تنازع، اثنان يريدانه، وقد تنازعه من حيث العمل كل من لقيت والضرب. لقيت ما تصنيفه فعل، هذا الفعل يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مفعول، إذن لقيت ماذا يقول؟ يقول مسمع هذا مفعول لي أنا، مفعولي أنا. وأما الضرب فهو مصدر، والمصدر أيضا يعمل عمل فعله، فهو يقول مسمع هذا مفعول لي أنا. واضح؟ ومنه تعلم، ومنه تعلم أنه لا تنازع بين حرفين، من خلال ما شرحناه لك الآن كل ما تقدم، هل حصل تنازع بين حرف وحرف؟ لا، لكن بين فعل وفعل موجود، بين اسم واسم موجود، بين اسم وفعل موجود. طيب بين حرف وحرف هل مثلت لك؟ لا، معناها لا يوجد. طيب ولا بين فعلين جامدين، يعني لا يوجد التنازع بين فعل جامد وفعل جامد، مثل بئس وبئس، نعمة ونعمة. طيب ولا بين اسمين غير عاملين، يعني مثل أن يأتيك اسم جامد مثل رجل أو امرأة أو غلام، هذه اسماء جامدة لا تعمل عمل الفعل، ليست اسم فاعل ولا صفة مشبهة ولا فعل تفضيل إلى آخره، إذن لا يقع بين هذين تنازع. ولا بين فعل متصرف وآخر جامد، يعني لا يقع التنازع بين فعل متصرف مثل ضربة وآخر جامد مثل نعمة، أو فعل متصرف واسم غير عامل. نعم، هذا كله لا يقع فيه التنازع. ويشترط في العاملين سوى ما فصلنا شرط ثاني، وهو أن يكون بينهما ارتباط، أن يكون بينهما ارتباط، مثل ما رأيتم هاء مقرأ كتابية الترابط بينهما واضح، لكن هل يجوز أن أقول مثلا قام قعد أخوك، قام قعد أخوك؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ إذ لا ارتباط بين الفعلين، لا ارتباط بين الفعلين. وكيف يحصل الارتباط؟ يحصل الارتباط بواحد من ثلاثة أمور، إما أن بالعطف، طيب، أو أن يكون أولهما عاملا في الثاني، أو أن يكون جوابا للأول. هذه ثلاث صور ذكرها في الحاشية عندكم، اقرأوها مع أمثلتها بهدوء. حاشية طويلة، اقرأوها وحدكم. خلاص شباب، لأننا تأخرنا على ابن عقيل، دعونا نرجع إلى ابن عقيل. قال: وهذا، نعم، التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو ضربت وأكرمت زيدا، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب. طيب، أين كنا؟ طيب، وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره. طيب نقلب. قال: وقوله قبل، معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول. لو لاحظتم في كل الأمثلة التي ذكرناها شباب، أين وجدنا العاملين؟ طبيعي العامل يتقدم على المعمول، هذا هو الأصل. فلاحظوا مثلا قوله تعالى: هاء مقرأ كتابية، هاء عامل، اقرأ عامل ثان، كتابية، هذا هو المعمول. من تقدم؟ تقدم العاملان ثم يأتي المعمول، هذا هو طبيعة باب التنازع. وقوله قبل معناه أن العاملان، أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. خلاص، ظاهر كلام المصنف أنه لو تأخر العاملان، يعني لو جئنا أولا بالمعمول ثم جئنا بعاملين، يعني مثلا إيش، زيدا ضربت وأكرمت، هل هذا من باب التنازع؟ يقول لا، هذا ليس من باب التنازع. وقوله فللواحد منهما العمل، هذا بيان للحل والطريقة التي نحل بها النزاع. ما هو الحل؟ نقول العمل لواحد، لا يمكن للاثنين أن يعملا، الحق واحد لا يتعدد، وكذلك العمل واحد لا يتعدد، فهذا المفعول له فاعل واحد. طيب، ولا بد أن يعمل واحد منهما، معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر، والآخر يهمل ويعمل في ضميره كما سيذكره. إذن عندك الآن أنت عاملا، ضربت وأكرمت زيدا، فنقول واحد منهما فقط هو العامل في زيد، والآخر يهمل. ثم كيف نرضيه؟ هو سيقول: طيب، يعني أنتم لم تنصفوني، أنتم أعطيتم العامل الثاني، قلتم له هذا مفعوله، طيب أنا أين مفعولي؟ نقول نعطيك ضميرا لتعمل فيه، كما سترون إن شاء الله في الأمثلة. تمام؟ ولا خلاف بين المصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما. واضح؟ يعني لا خلاف بين النحاة أنك لك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني، لكن اختلفوا أيهما أحسن، أيهما أفضل، أيهما أولى، خلاف. فذهب البصريون إلى أن الثاني، يعني العامل الثاني، أولى به، أي أولى بالعمل. فأنا عندما أقول ضربت وأكرمت زيدا، من الثاني؟ أكرمته. قال البصريون هذا أولى بالعمل. ما هي حجة البصريين؟ قال لقربه منه. من الأقرب من المعمول؟ الثاني. إذا نقول الثاني أنت الأولى بالعمل. واضح؟ الجار أحق، الجار أحق بسقابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالجار له أحقية. فأنا هذا يقول أكرمته، إيش يقول؟ يقول أنا جاره فأنا أولى به، أنا أولى به منك، أنت البعيد، أما أنت فبعيد منه. إذا حجة البصريين ما هي؟ القرب. طيب، لكن انظروا الآن ما هي حجة الكوفيين. قال وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به. لماذا؟ قال لتقدمه، والشاعر يقول والفضل للمتقدم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. دائما المتقدم له الأولوية وله الفضل وله السبق، لذلك كان السلف خير من الخلف. إذا تلاحظون كل واحد منهم عنده حجة. طبعا هذه حجة واحدة وإلا هناك حجج أخرى موجودة في الحاشية. طيب كل واحد منهم له مجموعة من الحجج. لكن كما تلاحظون يعني كل واحد منهما حجته قوية. بل ذهب بعض النحاة إلى التساوي، يعني قالوا لا فرق بينهما، قد أعملت هذا وعملت هذا لا فرق، بل هما متساويان ولا نقول هذا أولى من هذا. وهناك مذهب الرابع لأبي ذر الخشني الملقب بابن أبي كعب، له تفصيل في هذا يعني قرأوه في الحاشية. ما الذي يرجح مذهب البصريين؟ يعني لماذا غالب الناس يمشون على مذهب البصريين؟ الذي يرجح مذهب البصريين هو كون إعمال الثاني هو الأكثر ورودا في القرآن الكريم والحديث النبوي وفي كلام العرب، فهذا الذي جعلنا نقول إن مذهب البصريين أولى، والله أعلم. ثم قال ابن مالك وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ملتزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. نعم. الشرح قال أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر. تمام، في ضمير الظاهر. حاشية بضابط المطابقة من الضمير الظاهر في الإفراد وخلافه من تثنية وجمع وفي التذكير وخلافه من التأنيث. طيب يعني إذا أردت أن تأتي بالضمير عليك أن تنتبه، إذا كان مفردا فتفرد الضمير، إذا كان مثنى تثني، إذا كان جمعا تجمع، إذا كان مذكرا تذكر، إذا كان مؤنثا تؤنث، هكذا. طيب المهم أنك ترضي الثاني، بما أنك أعملت أحدهما فالذي أعملته خلاص عمل في الاسم الظاهر. طيب الثاني المسكين نقول له خذ ضميرا واعمل فيه، سترى الآن. قال والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه، مثل ما ذاك الفاعل. ذكرنا لكم في الدرس السابق أن العلماء يقسمون الكلمة إلى شيئين، عمدة وفضلة، والعمدة لا يستغنى عنه. فهو يقول لك إذا كان هذا الشيء عمدة بحيث أنه لا يستغنى عنه فعليك أن تلتزم الإضمار بما تأتي به مضمرا. طيب إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه. طيب والمثال كفيل بتوضيح كل شيء. وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك. الآن يحسن يريد أن يعمل في ابناك، يريد أن يعمل فيه على أنه إيش فاعل له، ويسيء يريد أن يعمل في ابناك أيضا على أنه فاعل له. إذا تنازع أو لا تنازع، يحسن يقول ابناك فاعل لي، ويسيء يقول لا ابناك فاعل لي أنا. تمام. طيب إذا الآن حصل تنازع، وانتبهوا يعني قد يكون الإنسان من خلال الأمثلة التي سردناها في بداية الباب قد يتوهم أن التنازع لا يكون إلا مع المفعول به. لا، ليس شرطا، قد نتنازع في فاعل، وقد نتنازع في مفعول به، وقد نتنازع في ظرف كما رأيتم في الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. إذن لا، التنازع ليس خاصا بباب المفعول به. إذن هنا عندنا عاملان يحسن ويسيء، كلاهما تنازع في ابناك، كلاهما يريد أن يرفع ابناك على أنه فاعل له. ماذا نفعل؟ قال فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية، فإن أعملت الثاني. هذا مذهب من؟ إعمال الثاني يا شباب مذهب من؟ هذا مذهب البصريين. تذكروا لذلك حفظ الأبيات مهم، حفظ الألفية. ابن مالك ماذا قال؟ والثاني أولى عند أهل البصرة. وأنت إذا حفظت مذهبا واحدا تلقائيا ستحفظ المذهب الثاني، فأنت إذا حفظت أن إعمال الثاني هو مذهب البصريين خلاص اوتوماتيكيا يعني كما يقولون ستعرف أن إعمال الأول هو مذهب من؟ الكوفية. إذن يقول فإن أعملت الثاني يعني على طريقة البصري وجب أن تضمر في الأول حتى نربيه، صح؟ أن تضمر في الأول ماذا؟ فاعله. ماذا يريد؟ يريد فاعلا؟ نقول أبشر، تفضل خذ هذا الضمير وارفعه فاعلا لك حتى لا تغضب. فتقول هكذا. يعني هذا المثال الذي ذكرناه يا شباب قبل قليل هذا مثال لما لا يجوز. يحسن ويسيء ابناك، هذا فقط نريد أن نوضح لكم فكرة التنازع، لكن هل يجوز أن أقول أنا هكذا يحسن ويسيء ابناك؟ هل يجوز أن أتكلم هكذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك أعملت الثاني وظلمت الأول. كيف ظلمته؟ لأنك لم تعطي الأول ضميرا له يعمل فيه، لأن يحسن الآن جالس هكذا يقول أين فاعلي، يبكي يريد فاعلا له، وأنت لم تعطيه شيئا، فلابد حتى يرضى تعطيه ضميرا، تمام؟ تعطيه ضميرا ليعمل فيه. فماذا تقول؟ إذن يحسن ويسيء ابناك لا يجوز، هذا التركيب في اللغة العربية لا يجوز. طيب ماذا أقول؟ قال فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله، فتقول هكذا يحسناني ويسيء ابناك. الآن نعرب، هذا على مثل البصريين. الآن نعرب، نقول يسيء ابناك، أنا قفزت يعني معلش حتى تفهموا، يسيء فعل وابناك فاعل يسيء، إذن أعملنا من؟ أعملنا الثاني، تمام؟ يحسن هذا كان ليس عنده فاعل فأرضيناه وأعطيناه ضميرا ليعمل فيه ويرفعه، وهو إيش؟ وهو الألف. فالألف هذا فاعل لي يحسن، فاعل لي يحسن، والنون هذه علامة على الرفع، هو فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون والألف فاعل. إذن يحسنان فعل وفاعل، ويسيء ابناك فعل وفاعل، هذا هو مذهب البصريين. طيب إذا أردنا أن نعكس ونعمل على مذهب الكوفيين ماذا نفعل؟ ما هو ماذا يقول الكوفي؟ الكوفي يقول لا، الأول أولى، الأول أولى. لماذا؟ لتقدمه. فهو الكوفي ماذا يقول؟ يقول يحسن هو الفعل وابناك فاعل ليحسن. طيب حينئذ، طيب يسيء أين فاعله؟ انظر الآن ماذا يقول ابن عقيل، وكذلك إن أعملت الأول، هذا على مذهب الكوفيين، وجب الإضمار في الثاني، يعني نفس الشيء، ترضي الثاني وتسكته بأن تعطيه ضميرا، تقول له تفضل خذ هذا الضمير وارفعه على أنه فاعل وأسكت عن الموضوع، فتقول يحسن ويسيئان ابناك. أعرب، يحسن فعل مضارع مرفوع، أين فاعله؟ اقفز، تذهب إلى ابناك وتقول ابناك هذا فاعل يحسن، مرفوع لم ترى فيه الألف لأنه مثنى ومضاف الكاف مضاف إليه، يسيئان فعل وفاعل، واضح؟ وبهذا نكون قد فصلنا بين إيش؟ بين الفعل والفاعل. طيب على كل حال هذا مذهب الكوفيين. ومثله مثال آخر، بغى واعتديا عبداك، بغى واعتديا عبداك. هذا المثال يا شباب يتماشى مع أي مذهب؟ أعملنا من هنا؟ بغى واعتديا عبداك. تأمل، أعملنا من وأهملنا من؟ أعملنا بغى وجعلناه يرفع عبداك، تمام؟ وأهملنا اعتديا وأرضيناه بإيش؟ بالضمير، وجعلناه يرفع الضمير. هذا مذهب من؟ هذا مذهب كوفي. قال وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت، هذا مذهب البصري، قلت بغيا واعتدى عبداك. بغيا فعل وفاعل، طيب أهملناه وأرضيناه بالضمير، واعتدى فعل، عبداك فاعل لي اعتدى. هذا مذهب من؟ هذا مذهب البصريين. وكما تلاحظون مذهب البصريين أرتب، يعني أكثر ترتيبا. طيب هل يجوز لي أن أترك الإضمار؟ يعني هل يجوز لي أن أحذف الضمير فأقول يسيء، أقول مثلا يحسن ويسيء ابناك بدون ضمير، هل يجوز؟ قال ولا يجوز ترك الإضمار، لا يجوز. لماذا؟ قال فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك بدون ضمائر، هكذا لا يجوز. لماذا؟ لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل. طيب وإذا حذف الفاعل؟ قال والفاعل ملتزم الذكر. لماذا الفاعل ملتزم الذكر؟ لأنه عمدة، وإذا كان عمدة، العمدة لا يستغنى عنه، هو ركن من أركان الجملة. والفاعل ملتزم الذكر، وأجاز الكسائي ذلك على الحذف، وأجاز الكسائي ذلك، يعني أجاز حذف الضمير على الحذف، يعني قال هو من باب حذف الفاعل بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، ووافقه على هذا السهيلي وهشام ونحو ذلك، وهذا رأيه. يعني وقد قال صبان في حاشيته، قيل ما وقع فيه أشنع مما فر منه، لأن حذف الفاعل العمدة أشنع من الإضمار قبل الذكر، يعني هو هرب من الإضمار قبل الذكر، قال أنا لا أريد أن أغمر قبل أن يأتي الاسم الظاهر، فهرب من هذا جوز حذف الفاعل. فيقول الصبان وقع في ما وقع فيه أشنع مما فر منه، لأن حذف الفاعل العمدة أشنع من الإضمار قبل الذكر. والإضمار قبل الذكر مسموع في الكلام الفصيح، ومثل له بقوله ضربوني وضربت قومك، ضربوني فأضمر قبل أن يذكر الاسم الظاهر. وروي جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل. جفوني، من الذين جفوه؟ هذا الواو، هذا ضمير، من الذين جفوه؟ الأخلاء، فهو أضمر قبل أن يذكر الأخلاء. فيريد أن يقول صبان وغيره يريد أن يقول موجود في كلام العرب أن نضمر قبل أن نذكر، هذا قليل يعني مخالف لكلام مخالف للأغلب، الأغلب أنك تذكر الاسم الظاهر ثم ترجع عليه الضمير، صح؟ تقول مثلا جاء زيد فأكرمته، فتأتي بالاسم الظاهر ثم الضمير، لكن أن تأتي بالضمير ثم الاسم الظاهر هذا خلاف العادة، لكن له شواهد كما سمعتم قبل قليل. ضربوني وضربت قومك، الواو في ضربوني يعد على القوم، فأضمرنا قبل أن نذكر. جفوني ولم أجف الأخلاء، نفس الشيء. إذن وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. وأجاز الفراء، شو مذهب الفراء؟ يعني مذهب عجيب ومريح لكنه خلاف الذي عليه المدارس النحوية. يعني إيش يقول الفراء؟ الفراء يجيز، يقول وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. إيش يقول يعني؟ يعني يقول ضربت وأكرمت زيدا، يقول زيدا مفعول به لضربت ومفعول به لأكرمت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لماذا هذا النزاع وهذا يعني المشكلة كلها؟ خلاص، هذا عامل وهذا عامل، وهذا مفعول له وهذا مفعول له. هذا كلام طبعا عند البصريين ما يمشي، لأن البصريون أصحاب قواعد ومرتبون أكثر. وهذا بناء منهما، يعني الكسائي والفراء، بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني. فلا تقول عندهما يحسنان، هذه الألف ألف من؟ ألف ابنك. طيب كيف تضمر، كيف تأتي بالضمير قبل أن نعرف هو يعود على من؟ عرفتم الإشكال عند الكسائي والفراء؟ هذا الذي فروا منه، فهروبا من هذا الإشكال قالوا خلاص يعني يجوز أن نحذف الفاعل. لذلك رد عليهم صبان قال الذي وقعت فيه أشد مما فرغت منه. إذن فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. ثم قال مالك ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر. أوهلا فعل ماضي مبني مجهول من قول العرب أوهله الله لكذا، يعني أهله أي جعله أهلا له. تمام. يقول شرح: تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره. إذا كان هذا العامل يحتاج إلى شيء وهذا الشيء يجب تصريح به، لا يجوز حذفه عند الجمهور، وهو مثل ماذا؟ مثل الفاعل أو نائب الفاعل، كالفاعل أو نائبه، حينئذ يجب ماذا؟ يجب أن نضمر. ولا يشوش عليك الكسائي ويقول لك انتبه أنت أضمرت قبل أن تضمر، قل له لا بأس، هذا أخف شناعة من أن نحذف الفاعل وهو عمدة. ثم قل له قد سمع في كلام العرب الإضمار قبل الذكر، كقول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء إنني. تمام. إذن يلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول والثاني إيش المعمل، هذا مذهب المصريين، أو الثاني وهذا مذهب الكوفيين. فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك، بصري أو كوفي. طيب، وذكر هنا على الذي سبق تمهيد. طيب ماذا نريد أن نقول الآن؟ قال وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع. إذن هذا الآن صورة جديدة، صورة جديدة. ما قبل قليل كان العامل يبحث عن إيش؟ يرفع عن فاعل، صح؟ والفاعل ما حكمه؟ مرفوع. إذن كنا نتكلم قبل قليل فيما لو كان العامل المهمل، العامل المهمل كان يبحث عن شيء ليرفعه. طيب ماذا لو كان هذا العامل يريد شيئا لينصبه أو ليجره؟ لأن غير المرفوع إيش هو؟ إما منصوب وإما مجرور. فإذا كان العامل يبحث عن منصوب أو مجرور حينئذ الحكم سيختلف فيه تفصيل. فنقول فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل. ما هو المفعول الذي هو في الأصل عمدة؟ قال وهو مفعول ظن وأخواتها، صح ولا لا؟ لماذا مفعول ظن وأخواتها في الأصل عمدة؟ لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، هذا شرحناه مرارا. ظننت زيدا قائما، زيدا قائما فيما يبدو لك أنه مفعول به وأنه فضله، يصح الاستغناء عنه؟ لا، هو ليس فضله. احذف ظننت، ماذا صار الكلام؟ زيد قائم. علم زيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ الخبر مرفوعات، نعم، إذن هو من العمد التي لا يستغنى عنهما. تمام؟ إذن نقول إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر، أو لا، يعني ألا يكون عمدة في الأصل. طيب فإن لم يكن كذلك نقول أيضا لا يخلو، فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، يعني إما على طريقة البصري أو على طريقة الكوفي. فإن كان الأول لم يجز الإضمار، لم يجز الإضمار، يعني تحذف. فتقول انظروا الآن، يعني لا تقلقوا من هذا الكلام وهذه التفصيلات وكذا، تأمل دائما المثال يجب أن يكون حاضرا أمام عينيك. انظروا المثال، ضربت وضربني زيد، أترك ضربت الآن، ضربني زيدا، اعربها. ضرب فعل نون وقاية، يا مفعول، زيد فاعل، جملة مكتملة ولا لا؟ جملة مكتملة، أخذت حقوقها كاملة مكملة. طيب نرجع إلى الأول، ضربت، هذا هو العامل المهمل، ماذا يريد؟ هو زعلان، يريد مفعولا ليعمل فيه. طيب هل أعطيه ضميرا لينصبه؟ قال لك لا يجوز، لا تعطيه. لماذا لا يجوز؟ سنعرف بعد قليل. طيب إذن يقول فإن يعني لا أقول إيش، ضربته وضربني زيد، لا يجوز، هنا لا يجوز لك أن تضمر. تمام؟ لماذا؟ لأنه فضله ولأنه ليس عمدة في الأصل. طيب ثم قال فتقول ضربت وضربني زيد. مثال آخر، ومررت ومر بي زيد، اترك العامل الأول، مر بي زيد، هذا على مذهب البصريين. تقول مر فعل، بي جار مجرور، وزيد فاعل لي مر الثانية. طيب مررت الأولى تريد مجرورا لتعمل فيه، هل نعطيه؟ لا نعطيه، لا نعطيه، يعني لا تقول مررت به ومر بي زيد، لا يجوز. لماذا؟ لأنه فضله وليس عمدة في الأصل. تمام؟ قال ومررت ومر بي زيد، ولا تضمر، يعني لا تعطيه الضمير، فلا تقول ضربته وضربني زيد، لا يجوز، ولا مررت به ومر بي زيد، لا يجوز. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقل ما يحاول واش غير هجران ذي ودي. يعني هذا جاء في الشعر، لكنه عند الجمهور لابد من جواب، لابد من جواب. طيب وإلا هذا عندنا لا يجوز. البيتان من الشواهد التي لم نقف لأحد على نسبتها لقائل معين. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، هنا الشاهد، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، عندك ترضي ويرضي عاملان تنازعا في صاحب. طيب أعملنا الثاني على مذهب البصريين، فقال يرضيك صاحب، يرضي فعل، الكاف مفعول، صاحب فاعل، اكتملت الجملة. طيب ترضيه الأولى، كان المفروض أن لا نعطيه على القاعدة، كان المفروض أن لا نعطيه الضمير. لماذا؟ لأنه فضلة وليس عمدة في الأصل، يعني ليس من مفعولي ظنة، فكان الواجب حذفه والاستغناء عنه. فكان الواجب أن يقول إذا كنت ترضي، هكذا، إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب. لكن الشاعر ورطنا وأعطى العامل الأول ضميرا مع أنه مهمل ومع أنه يريد شيئا غير مرفوع، وهذا الشيء الغير مرفوع هو عبارة عن منصوب وليس فضلة وليس عمدة في الأصل. جهارا يعني عيانا ومشاهدة، كلمت فلانا جهرا وجهارا، وجهر فلان بالقول جهرا، كل ذلك في معنى العلن. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، وقال الأخفش بقوله تعالى حتى نرى الله جهرة، أي عيانا يكشف عنا ما بيننا وبينه. نعم. فكن في الغيب أحفظ للود، كل ما استتر عنك ولم تره فهو غيب، ويرود به هنا ما لم يكن الصاحب حاضرا. أحفظ للعهد ويروى أحفظ للود، الود وقد يكسر يقال ود، ويفتح ويقال ود، كله بمعنى المحبة. ألغي أحاديث الغشاة، يعني لا تجعل لكلام الغشاة، الغشاة هم المفسدون الذين يفسدون بين الحبيبين، ينقلون الكلام بينهما على جهة الإفساد، لكلام الغشاة سبيلا إلى قلبك. الغشاة جمع واش، وهو الذي ينقل إليك الكلام عن خلانك وأحبابك بقصد إفساد ما بينكم من أواصر المحبة. فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود، يحاول هو مضارع من المحاولة، وأصلها إرادة الشيء بحيلة. المعنى إذا كانت بينك وبين أحد صداقة، وكان كل واحد منكما يعمل في العلن على إرضاء صاحبه، فتمسك بأواصر هذه المحبة في حال غيبة صديقك عنك، ولا تقبل في شأنه أقوال الغشاة، فإنهم إنما يريدون إفساد هذه الصداقة وتعكير صفوها. طيب نذهب إلى الشاهد فيه ترضيه ويرضيك صاحب، وضحت لكم كيف حصل التنازع وما هي الورطة التي ورطنا بها الشاعر، حيث أعمل الشاعر فيه الثاني وأعمل الأول أيضا في ضميره، وهذا كان ينبغي أن لا يفعله. الجمهور يرون أنه كان يجب على الشاعر أن لا يعمل الأول في الضمير، طيب أنه فضلا يستغنى عنه، وقد ارتكبه الشاعر من غير ضرورة ملجئة إلى ارتكاب هذا المحظور، فإنه إنما جاز في هذا الباب الإضمار قبل الذكر حين لا يكون منه بد إذا كان مضطرا، وذلك إذا كان الضمير إيش فاعلا. لكن هل الضمير هنا في ترضيه فاعل؟ لا، إذن هو احفظ له منصب مفعول به، فكان الواجب على هذا الشاعر يعني عفى الله عنه أن يحذف هذه الهاء، لأنه أما إذا كان فاعلا نعم الفاعل لا يستغنى الكلام عنه ولا يجوز حذفه، والضرورة يجب أن تقدر بقدرها أو تتقدر بقدرها، ومنهم من منع الإضمار قبل الذكر مطلقا. إذن هذا البيت ماذا نفعل به؟ نقول يحفظ ولا يقاس عليه. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا، فكن في الغيب أحفظ للود، وألغي أحاديث الغشاة، فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. ودي ودي ودي كلها مثلثة بالفتح والضم والكسر. فقال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار. الآن صورة أخرى، إذا كان الطالب له هو الثاني، يعني هذا مذهب من؟ هذا مذهب الكوفيين، يعني بمعنى أننا نعمل الأول ونهمل الثاني ونجعله يطلب ضميرا ونعطيه إياه. هل نعطيه؟ قال نعم وجب الإضمار، وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار. فتقول ضربني وضربته زيد، هذا على طريقة الكوفيين، ضربني فعل ومفعول، أين فاعله؟ زيد. إذن أعملنا الأول، الثاني أهملناه، لما أهملناه طالب حقه، قال يا جماعة أنا أريد أن أعمل في شيء، قلنا له طيب تفضل خذ هذا الضمير وأعملناه في الضمير. إذا تلاحظون العلماء يفرقون بين أن يكون الطالب هو الأول وبين أن يكون الطالب هو الثاني. فإن كان الطالب هو الأول فلا تعطيه إياه ما لم يكن عمدة، إذا كان فضلة تغني عنه، وحتى فضلة أجز إن لم يضر. طيب، وأما إذا كان الطالب له الثاني ما في مشكلة، أعطيه الضمير. فتقول ضربني وضربته، لاحظ أعطينا العامل الثاني كان يطلب ضميرا مفعول به، قلنا لا بأس تفضل وأعطيناه لا، وضربته زيد. ومر بي ومررت به زيد، نفس الفكرة، كان هنا يطلب مجرورا فأعطيناه إياه. مر بي مر فعل، بي جار مجرور، زيد فاعل، المتأخر في نهاية الجملة فاعل لمرة الأولى. ومررت به هذا جار مجرور وبه يريد ضميرا، فقلنا تفضل ما في مشكلة. هل يجوز أن نحذف الضمير؟ قال ولا يجوز الحذف، فلا تقول ضربني وضربت زيد، لا يجوز، لا يجوز أن تحذف الهاء من ضربت الثانية. ولا مر بي ومررت زيد، لا يجوز. طيب هل جاء في شعر؟ نعم، وقد جاء في الشعر فقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. هذا البيت لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة رواها أبو تمام حبيب بن أوس في ديوان الحماسة. وقبل هذا البيت قولها سائل بنا في قومنا وليكفي من شر سماعه قيسا وما جمعوا لنا في مجمع باق شناعه فيه السنور والقنا والكبش ملتمع قناعه. إلى أن قالت بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. نعم أنا قد أكون قلت شعاعه وشعاعه. طيب عكاظ موضع كانت فيه سوق مشهورة يجتمع فيها العرب للتجارة والمفاخرة. يعشي فعل مضارع من الإعشاء وأصله العشاء، والعشاء هو مرض عافانا الله وإياكم، ضعف البصر ليلا، في الليل يكون بصره ضعيف وفي النهار يعني طبيعي. لمح فعل ماضي من اللمح وهو سرعة إبصار الشيء. شعاعه شعاعه بضم الشين ما تراه من الضوء مقبلا عليك أنه الحبال. والضمير الذي يضيف الشعاع إليه يجوز أن يكون عائدا على عكاظ، يعني شعاعه شعاع من، يجوز أن يعود على عكاظ يعني شعاع عكاظ لأنه موضع شعاع، ويجوز أن يكون عائدا على القناع الذي ذكرته في البيت السابق على هذا البيت. المعنى تريد أن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظر إليها، تكني بذلك عن كثرة السلاح وقوة بريقه ولمعانه. طيب بعكاظة هذا جاء مجرور متعلق بإيش حتى نفهم المعنى؟ متعلق بجمع المذكورة في البيت السابق قيسا وما جمعوا، يعني كأنه قالت جمعوا بعكاظ. ما هو الشاهد؟ يعشي ثم قالت لمحوا ثم قالت شعاعه. إذن عندنا عاملان، العامل الأول يعشي والعامل الثاني لمحوا، هذان عاملان تنازع في من؟ تنازع في كلمة شعاعه. كل من الفعلين شعاعه، فالفعل الأول وهو يعشي يطلبه فاعلا له. يعشي يقول يا جماعة كلمة شعاعه هذا فاعل لي أنا. وأما الفعل الثاني وهو لمح هذا أخذ الفاعل، لكن ماذا يريد الآن؟ يقول لا أنا أريد أيضا مفعول، فهو يقول شعاعه هذا مفعولا لي أنا. إذن الآن ماذا فعلنا؟ قال وقد أعمل فيه الأول، أعمل فيه الأول، فجعلنا يعشي جعلناه يأخذ فاعله وهو شعاعه، فكأنها قالت يعشي شعاعه، يعشي فعل شعاعه فاعل أخذ حقه كاملا. ولمح فعل وفاعل. طيب لما أعمل الأول يا شباب، لما أعمل الأول كان ينبغي أن يرضي الثاني بضمير ولا يجوز حذف هذا الضمير كما قلنا قبل قليل، فكان يجب أن يقول إيش لمحوه لمحوه، لأنك لما جعلت شعاعه فاعل ليعشي، طيب لمحه إيش سيقول؟ سيقول طيب أنا أريد الفاعل، أين الفاعل؟ موجود الحمد لله وهو الواو، طيب أين المفعول به؟ لمح ماذا؟ كان يجب أن يأتي بالضمير لكنه حذف الضمير، هذا هو، هذا ضرورة شعرية، ثم حذف الضمير ضرورة. إذن أصل الكلام يعشي الناظرين شعاعه إذا لمحوه، هذا هو تقدير الكلام. مذهب الجمهور أن ذلك الحذف لا يجوز لغير ضرورة، وذلك من قبل أن ذكره لا يترتب عليه محظور قبل الإضمار، محظور الإضمار قبل الذكر وفي حذفه فساد، وذهب قوم إلى أن الحذف الضمير في مثل هذه الحال جائز في ساعة الكلام، يعني مسألة خلافية. نعود الآن إلى ابن عقيل، قال: بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. قال: والأصل لمحوه، فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ، كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل. هذا كله متى يا شباب؟ كل هذا الذي شرحناه متى؟ إذا كان غير المرفوع الاسم الذي هو ليس مرفوعا، يعني مجرور أو منصوب، عبارة عن إيش؟ ليس بعمدة في الأصل، يعني ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يعني ليس من باب ظنة. أما إذا كان المفعول أو المفعولان عبارة عن مفعولي ظنة، ها هنا سيختلف الكلام، لأن مفعولا ظنة أصلهما إيش؟ المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر إيش؟ عمدة. العمدة هل يجوز حذفه؟ لا. قال: فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو. أيضا نقسم الكلام، إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، يعني إما مثل بصري أو كوفي. فإن كان الطالب له هو الأول، يعني أعملنا الثاني والأول يطالب بحقه لأنه مهمل، طيب، يعني هذا على مذهب البصريين. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، يعني تضمر وتؤخر، هذه هي القاعدة. طيب، فتقول: ظنني وظننت زيدا قائما إياه. طيب، معلش تركيب يعني غريب شوي، لكن يعني ما لن نطير في هذا، الحاجة إلى مثل هذه الأساليب قليلة. يعني انظروا الآن في الوسط: ظننت زيدا قائما، هذا هو الجملة الطبيعية، فعل فاعل، مفعول أول، مفعول ثاني. طيب، ارجعوا الآن إلى ظنني. ظنني، طيب، ظن هذا هو الفعل، أين مفعوله الأول؟ الياء. أين مفعوله الثاني؟ إياه، المذكورة في آخر الجملة. واضح؟ ماذا فعلنا؟ هل ذكرنا الضمير؟ نعم ذكرناه، وهو إياه. طيب، هل ذكرناه ملاصقا له؟ لا، إذن ذكرناه وأخرناه، هذا الذي حصل. بدلا من أقول ظنني إياه وظننت زيدا قائما، هذا هو كان الذي متوقع أننا سنقول، لكن هم يقولون لا، هذه القاعدة، أنك تقول ظنني، لا تأتي بالضمير الآن، أخره جعله في النهاية، ثم تقول وظننت زيدا قائما. واضح؟ ظنني وظننت زيدا قائما إياه. لماذا؟ لأن الطالب له هو الأول، وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما، ظننت وظننيه زيدا قائما، وظننت وظنني إياه زيدا قائما. تمام؟ هنا الطالب له هو من؟ هو الثاني، يعني أصل. انظروا المثال الأول: ظننت وظننيه زيدا قائما. اترك ظننيه هذه، اتركها، اقرأ الكلام. ظننت زيدا قائما، ظننت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، وقائما مفعول الثاني. طيب، وظننيه هذا أضمرنا له الضمير، ظنني هذا مفعول الأول الياء، والهاء المفعول الثاني، وذكرناه. ثم أنت بالخيار، لك أن تجعله متصلا فتقول ظننيه، ولك أن تفصل هذا الضمير فتقول ظنني إياه. هنا لك هذا ولك هذا، لك الوصل ولك الفصل، ولا يجب عليك أن تؤخره في آخر الجملة. لماذا؟ لأن الطالب له هو هنا من؟ العامل الثاني. ومعنى البيتين الآن سيلخص كل ما سبق. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير، فقط بضمير غير مرفوع وهو المنصوب المجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد. لماذا؟ لأن الهاء مفعول به، خلاص فضله احذفه. ولا مررت به ومر بي زيد، لأن الهاء هنا مجرور احذفه فضله، بل يلزم الحذف. فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به، اللهم تجعله إيش؟ مؤخرا. فتقول ظنني ثم مفعوله اجعله في النهاية، وظننت زيدا قائما إياه، إياه هذا المفعول الثاني لي ظنني. ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، عمدة في الأصل أو غير عمدة. نختم الباب بهذه المسألة. قال: وأظهر إياكم ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. الشرح. قال ابن عقيل: أيجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره. لماذا؟ لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا أنا أعرف أن هذا طلاسم، طيب أنا طريقتي مثل هذه الأمور يعني نقرأ حتى نصل إلى المثال، بالمثال سيتضح لكم كل ما سبق. طيب لا تستعجلوا، لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى إذن لم يتطابقا، نحو ماذا؟ والتطابق هنا واجب لأن أصلهما إيش؟ مبتدا وخبر، وتطابق بين مبتدا وخبر واجب. نحو ماذا؟ انظروا هذا المثال: أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، يعني أنا أظن زيدا وعمرا أخوين وهما كذلك يظنان أخا لهم، هذا هو المعنى. طيب الآن ماذا حصل هنا؟ أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. يقول فزيدا مفعول أول لأظن، انتبهوا، أظن هذه الأولى، أين مفعولها الأول؟ زيدا. وعمرا معطوف عليه، هذا لا شأن لنا به. أخوين مفعول ثاني لأظن، تمام. والياء، الياء أين الياء؟ الياء في يظنان، هذا مفعول به ليظنان، مفعول به الأول. طيب يحتاج إلى ماذا الآن؟ يحتاج إلى مفعول ثاني، صح؟ هو عامل ينصب مفعولين، من حقه أن ينصب مفعولين، أما الأول قد أخذ مفعولين الحمد لله، مفعوله الأول زيد والثاني أخوين، لكن يظناني يظنان هذا يريد أيضا مفعولين من حقه، أخذ الأول وهو إيش؟ الياء. قال فيحتاج إلى ثان، فيحتاج إلى مفعول ثاني. انظروا الورطة الآن، قال فلو أتيت به ضميرا فقلت ماذا؟ فقلت أظن ويظناني. طيب جئ بالضمير ستقول إياه، زيدا وعمرا أخوين. لو قلت هكذا مشكلة، ما هي؟ قال لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، صح؟ إياه مفرد والياء مفرد، تطابق ولا تطابق. لكن هناك مشكلة أخرى، وهي ولكن لا يطابق ما يعود عليه، هو يعود على ماذا؟ وهو أخوين، لأنه مفرد إياه مفرد وأخوين مثنى، ففاتت ماذا؟ قال فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، لم يحصل تطابق وذلك لا يجوز. طيب إذن هذا الخيار باطل لا يصلح. طيب نجرب محاولة أخرى، قال وإن قلت، كل المشكلة الآن أن العامل الثاني يريد إيش؟ يريد مفعولا. قال وإن قلت أظن ويظنان إياهما، خلاص إذن نغير، بدل من أن نقول إياه سنقول إياهما، سنأتي به مثنى. أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين. لو قلت هكذا ماذا سيصبح؟ قال حصلت مطابقة المفسر للمفسر. طيب الحمد لله، لكن لما فعلنا هذا وقعنا في ورطة أخرى، ما هي؟ وذلك قال وذلك لكون إياه مثنى وأخوين كذلك، يعني التطابق بين إياهما وبين أخوين الحمد لله، لكن هناك مصيبة أخرى، ما هي؟ قال ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل، تمام، للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل. وأنتم تعرفون يجب التطابق بين مبتدأ والخبر، هل يجوز أن أقول الزيدان قائم؟ لا. هل يجوز أن أقول زيد قائمان؟ لا، ما يجوز. طيب إذن التطابق بين المبتدأ والخبر واجب، وهذان المفعولان صحيح أنهما مفعولان الآن، لكنهما لا تنسوا أنهما في الأصل مبتدأ وخبر. إذن يقول لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، المفعول الأول الذي هو المبتدأ في الأصل هذا الياء، الياء إيش؟ مفرد. والمفعول الثاني الذي الآن جئنا به نحن كحل من الحلول، طيب وهو إياهما الذي جئنا به، هذا إيش؟ مثنى، وهو إياهما هذا مثنى. إذن هل حصلت مطابقة؟ لم تحصل مطابقة بين المبتدأ والخبر نظرا إلى الأصل، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ كما قلت لكم. فلما تعذرت المطابقة، طيب ما الحل الآن؟ لا يصلح أن نقول إياه ولا يصلح أن نقول إياهما، هو يريد مفعول به يريد مفعول به، الله المستعان. ماذا نفعل؟ إن جئنا بإياه فاتت المطابقة بين المفسر والمفسر، وإن قلنا إياهما فاتت المطابقة بين المبتدأ والخبر، ماذا نفعل؟ قال فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار، ما الحل؟ وجب الإظهار، فتأتي به اسما مظهرا فتقول أظن ويظناني، هذه الياء مفعول الأول، المشكلة في مفعول فعل. قال أخن أخن. الحمد لله، إذا قلت كلمة أخن حصلت المطابقة، لأنك الآن جئت به اسما مظهرا. انظروا ماذا يقول. أظن ويظنان أخن زيدا وعمرا أخوين. فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، لا إشكال فيها، كأنك قلت أظن زيدا وعمرا أخوين. أظن فعل والفاعل أنا، زيدا المفعول الأول، عمرا المعطوف على زيد، وأخوين المفعول الثاني. وليا نعم، وليا مفعول يظنان الأول، يظناني اليا مفعوله الأول، وأخا مفعوله الثاني، هذا الذي جئنا به كالحل السحري. ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن خلاص خرجت من باب التنازع، لا يوجد عاملان متنازعان. لماذا؟ لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، يعني كل من العاملين عمل في اسم ظاهر، وهذا مذهب البصرية. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر به عنه، فتقول أظن ويظنان إياه، ولا يبالون بالمشكلة التي قلناها لكم قبل قليل. إياه زيدا وعمرا أخوين. وأجازوا أيضا الحذف، فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. طيب، يعني عند الكوفيين أيضا، قلت لكم دائما مذهب الكوفيين بحري، يعني واسع، فما عندهم مشكلة، يقول يعني لا تبالي بهذا المشكلة، بل لك أيضا أن تحذف. تمام، بهذا نكون شباب انتهينا من هذا الباب. وهذه المسألة التي شرحناها في الأخير هي المسألة التي كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عنها تعليقا على قول الناظم أخوين في الرخاء، كان يقول نحمد الله على نعمته ورخائه وأنه لم يكلفنا بفهم هذا البيتين. وكان الشيخ ابن عثيمين أيضا يقول قرأنا هذه الأبيات على شيخنا بن سعدي مرارا وتكرارا وعجزنا عن فهمها. والحقيقة أنها سهلة، وإذا تأملها تأمل الإنسان شرح ابن عقيل، كرر قراءة شرح ابن عقيل أكثر من مرة. طيب، من فهم معنى ما سبق وفهم شرح ابن هشام القطر وفهم الشذور وفهم معنى جيدا ما الفرق بين ما أصله مبتدا وخبر وما ليس أصله كذلك، ما الفرق بين المفسر والمفسر وإلى غير ذلك، إذا فهمت هذه الأمور اقرأ كلام ابن عقيل أكثر من مرة سيتضح لك، مرتين ثلاث أربع سيتضح لك المسألة ليست بتلك العويصة يعني. طيب، وأنا لم أدقق فيها كثيرا لأنه لا يترتب عليها فائدة كبيرة، وإنما هي من المسائل التي تحرك الذهن وهكذا. طيب، لا تفيد كثيرا في فهم القرآن والسنة، أو لا تفيدنا كثيرا حتى في تذوق كلام العرب، وإنما هذه المسائل يعني يدرب بها ذهن الطالب فقط. واضح يا شباب؟ الحمد لله وفقنا إلى شرح باب التنازع كاملا في درس واحد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.